فيها حل المعنى وضربنا مشكلة منها. قال المؤلف رحمه الله: تقرأ إمامة اللحان. اللحان صيغة بلغة على وزن الفعال. اللحان فعال يعني كثير اللحن. المراد باللحان كثير اللحن، أي الذي لا يحيل المعنى. فإن كان لحنه مخيلا للمعنى فلا يقرأ، إما أن يكون في الفاتحة أو في غير الفاتحة. فإن كانت الفاتحة قطعت صلاته إن قدر على إصلاحه، وإن لم يقدر قطعت إما يقول فقط. وإن كان في غير الفاتحة فإما أن يتعمد وإما أن لا يتعمد، فإن تعمد حرم وبطلت وإلا صحت صلاته. يبقى قوله تقرب إمامة اللحان، إن حملنا اللحان هنا على من يقرب لحنه غير المحيل للمعنى فذلك يعم الفاتحة غير الفاتحة، لأن إمامته صحيحة. وإن حملناه على ما هو أعم، يعني لحنه منه المحيل للمعنى غير المحيل، فيتعين أن يكون الكلام في غير الفاتحة، لأن اللحان إذا كان أو حتى اللاحن بدون مبالغة إذا لحن لحن يفيد المعنى في الفاتحة لا تصح إمامته، لم يخلص وإن قدر على الإصلاح لم تصح صلاته. فلكي نقتصر على الكرامة لا الإطلاق، قال الإمامة فيتعين أن يكون اللحن المحيل اللحن هنا سواء كان محيلا أو غير محيل إذا كان بالمعنى العام في غير الفاتحة. وأما الجهاد فصدق أنه لا يقطع مهمة إلا من وفي غير الفاتحة إن تعمد اللحن المحيل للمعنى حرم وبطل الصلاة، أنه يعتبر تكلم كلاما خارجا عن الصلاة. يعني لو قال إنما يخشى الله من عباده العلماء أو من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء رأسا على خلق المعنى رأسا على عقل، وإنما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم الذين يخشون الله عز وجل. وقدم لحق التأخير ليفيد الحصر. وتعمدت في غير الفاتحة بطلت صلاته وإلا صحت، لكن يسجل للسهو وجوبا كما سبق ذلك. قال والفأفاء والتمتان عطف على إيه؟ الفأفاء عطف على إمامة والعطف على اللحان. عطف على اللحان يعني تكره إمامة الفأفاء، تكره إمامة اللحان وإمامة الفأفاء وإمامة التمتان، فهو عطف على اللحان. والفأفاء الذي يكرر الفاء احنا بنسميه ايه؟ بيتكلم صح؟ يعني في الفاء لكنه أعم من التام، ممكن يكون فحفاء ممكن يكون تمتام، ونحن نقول عليه عموما وتهتم يعني يكرر الحرف كثيرا. والتمتام هو الذي يكرر التاء. طيب قال ومن لا يصلح ببعض الحروف عطف على تحقيق لحام، يعني تكره إمامة من لا يصلح ببعض الحروف. وسبق في الدرس الماضي في الكل إن هناك فرقا بين من يبدل حرفا بحرف ومن لا يصح ببعض الحروف، صح؟ ذكرت لكم أن بعض إخواننا من طالب العلم قال إبدالا ذال زاين، وإبدالا جيم جيما مصري، يدخل في من لا يصح ببعض الحروف لأنهم لا يستطيعون القراءة إلا هكذا، وقلنا أن هذا ليس صحيح. والاستثناء معيار العموم، والاصحاب انما اختاروا ابدال الضاد راء فقط. وذكرت لكم ان بعض الاصحاب نص على هذا كابن فيروز، نص على بعض الصور كابدال همزه القطع وصلا والوصل قطعا، واللبدي نص على الذال زايا، وهكذا من ادى مثلا جيمة جيمة بس في الفاتحة مفيش جيمة صح؟ فلا يكون أمية لكن إن تعمده في غير الفاتحة كان نحن مؤمنا للمعنى وقال وجاء ربك والملك صفا صفا متعمدا لكن الكلام الأهم فيما يتعلق بالفاتحة الذال والذال فهذا أمي ولا يقال إنه لا يصح ببعض الحروف أما الذي لا يصح ببعض الحروف فكالذي يخرج القاف قريبة من الغين والجيم يعني يكون القاف جيم قافرية جان قال يعني قال يعني ايه جان زي الصعيد والفلاحين عندنا وزي قبائل اليمن وكثير من العرب يبدلون القاف جيما مش جيما لا جيما ما يقولش جانا انما يقول جانا كذا ويقول فهذا ابدال لكن لو انه لا يستطيع ان يخرجها قافا خالصا يعني قال كده شفت قال دي لا هي جيم ولا هي قاف لكن لا يستطيع ان يخرجها احسن من هذا وزي بتوع السودان غاز غين يعني فمثل هذا يقال انه لا يفسق ببعض الحروف وان كان الحرف يخرج من اصل مخرجه لكن لا يخرج خروجا محضا فهذا تكره امامته قال رحمه الله وان يؤم اجنبيا فاكثر لا رجل معهن يعني يكره ان يؤم الرجل أجنبية أجنبية صفة لموصوف محذوف تقديره امرأة يعني يكره أن يؤم الرجل امرأة أجنبية فأكثر يعني فأكثر من امرأة يعني امرأتان ثلاثة أربعة وهكذا لا رجل معهم الحال لا يكون إما أن يكون هناك خلوة أو ليس هناك خلوة فإن كانت خلوة حرم فكيف يقتصر على الكرامة؟ لعشر ثلاثة قد يؤم أجنبية وليس هناك خلوة في مكان عام وهو امرأة يصليان وحدهما ما فيش تنازل حتى يقال إنه مع الحق مع الخلوة يحرم فالإمامة هنا لا يلزم منها الخلوة فلا يرد عليه النار لكن تنبه على أنه إذا كان ثم خلوة حرم وقد يقال حتى مع الخلوة فالتحريم في الخلوة والكراهة في الإمامة فالجهة المفكر التحريم عائد إلى الخلوة والكراهة عائدة إلى الإمامة على كل حال إن كانت خلوة فهو حرام وإن لم تكن خلوة فهو مكروه وكذلك إن كانت أكثر من امرأة بلا رجل أو لم يكن هو محرما لهن فلا كراهة إن كان محرما لهن فلا كراهة وإن كان غير محرم لكن معه رجل فأكثر وهن نساء أو امرأة فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد ومعه رجال ونساء لكن إن لم يكن إلا نساء وليس محرم لهن وأما هن وليس هناك خلوة فكراهة فالكراهة ما وجه الكراهة التشويش وجه الكراهة التشويش على فكره وعقله وحديث النفس الذي يحدث به نفسه في أثناء الصلاة فربما أشغله ذلك فربما شغله ذلك عن إتمام صلاته والتركع فيها ونحوه إيه هو دفع العقل؟ دفع العقل جماعة لرجل وامرأة وأكثر من باب ألف ولو أجنبي قال أو قوما قرر المعروف عليه ما تقوليش يعني أم قوم قوم المعصوف على ماذا؟ على أجنبية يعني يكره أن يؤم قوم يكره أن يؤم أجنبية أو قوم والمعصوف على منصوب منصوب يبقى أو قوما أكثرهم يكرهه بحق طيب الكراهة في الإمامة ولا في الائتمام؟ الكراهة في الإمامة يعني في حق الإمام وأما المأمومون فإنهم وإن كانوا يكرهونه بحق فائتمام به لا كراهة فيه يعني كراهة الإمامة لا في الائتمام وقوله أكثرهم يكرهه بحق مفهومه أنه كان بعضهم ليس أكثر كرهه، إن كان بعضهم يكرهه وليس أكثر فلا كرهه، وإن كان أكثرهم يكرهه بغير حق فلا كرهه أيضا. والصورة الثلاثة بعضهم يكرهه بحق أو بغير حق سواء فلا كرهه، أكثرهم يكرهه بغير حق فلا كراهة له، أكثرهم يكرهه بحق، فالكراهة بالإمامة خلاف الائتمان من باب أولى إذا كان كلهم يكرهه بحق. طب إيه وجه بحق؟ يعني ما مراده بقوله بحق؟ يعني يكون عنده خلل في دينه أو في عقله أو في فضله أو في أخلاقه لا يخرج لا يخرج به إلى درجة الفسق، إذا خرج به إلى درجة الفسق لم تصح إمامته. وأما إن كانوا يكرهونه لأنه متبع للسنة آمر بالمعروف ناهي عن المنكر فلا وجه لهذه الكراهة ولا كراهة أن يؤمه. قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، يعني كغيرهما، ونص عليهما لكراهة بعض أهل العلم الاهتمام بولد الزنا والجندي والشرط، يعني لأن هؤلاء في الغالب يظلمون الناس، ولكن إن كان صالحا في نفسه ولا يظلم الناس شيئا فإنه لا كراهة في إمامته وتصح. قال ومن يؤدي عقد من يؤدي عقد على ولد الزنا، يعني وتصح إمامته، من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، الضمير يعود على إيه؟ يقضيها، عوض الضمير فين؟ على الصلاة، يعني نفس الصلاة، من يؤدي الصلاة بمن يقضي نفس الصلاة، يعني يؤدي ويقضي، ما الأداء وما القضاء؟ الأداء فعل العبادة الذي يقضيها المقدم لها شرعا أول مرة، والإعادة فعلها ثانيا لخلل أو لغيره، والقضاء فعلها بعد الوقت المقدر لها شرعا. فلو أن رجلا يصلي الآن المغرب أداء، ولقى رجل من خارج يقضي المغرب أمس، يبقى الصلاة مغرب للإمام والمأموم، لكن فرق أن الإمام مؤذن والمأموم قاض، فهل يصح إتمامه؟ نعم، لأن الصلاة واحدة. والعكس صحيح، لو دخل والإمام يصلي مغرب أمس وهو يريد أن يصلي مغرب الليل، فالإمام قاض والمأموم مؤذن، صح إمامه به. قال ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه، لأن الصلاة واحدة، عين الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. قال لا مفترض بمتنفل. هنا ايه بقى؟ نقدر ايه؟ لا اصبر، احنا نقول لا مفترض بمتنفل، نقول لا امام تفترض اما دول لا تصح، هو مناقش المساله عايزين نفهم الالفاظ. لا مفترض بمتنفل يعني ايه؟ لا امام تفترض ولا لا امام مفترض ولا لا ايه؟ ايه الفرق؟ طيب احسن نكون اخوه بيجاوبوا خلاص. قل لي ما معنى لا امام تفترض بمتنفس؟ لا امام مفترض بمتنفس، ايه معناها؟ ما جبتش جديد. لا للمأموم، طب المتنفس من الامام ومن المأموم؟ لا امام، انا لك تاني أو ثالث أو رابع، لا إمامة مفترض بمتنفل. طب بلاش، لا إمامة مفترض بمتنفلا، دي ممكن تكون عاملة مشكلة، عديها بنفسك. لا إمامة مفترض متنفلا، ينفع صح؟ مصدر يكون مقام الفعل. مين الإمام ده؟ سبحان الله، يعني الإمام هو المفترض والمأموم متنفل، فليس صحيح، فليس هذا هو المراد، لأن المفترض أعلم من المتنفل، فعنده نية أصل الصلاة ونية الفريضة، فهو أقرب فيتحمل صلاة من خلفه. إنما مراد المؤلف لا إمام مفترض لمتنفل، يعني فلا يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، فلا يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، يعني المفترض لا يصلي خلف المتنفل، يعني اللي بيصلي الفرض ما صليش خلف اللي بيصلي النفل. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وأما صلاة النفل خلف الفرض فصحيحة بناء عليه حتى نفس الصلاة. لو صلى رجل الظهر ثم جاء رجل يريد أن يتصدق عليه، يريد الجماعة يتصدق عليه، من اللي يصلي بمن؟ هي صلاة واحدة ظهر، فالذي لم يصلي هو الذي يؤم. ليه؟ إن هو مفترض، والذي صلى متنفل فيكون مأموما. فلو أما الذي قد صلى لم تصح، لم تصح من فيهم؟ الاثنين. أما المأموم فلأنه تم بمتنفل وهو مفترض، وأما الإمام فلأنه نوى الإمامة ولا مأموم خلفه. ماشي؟ من نوى الإمامة وليس وراءه مأموم بطل الصلاة، فالاثنين فارض. اكتب سؤالك. ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر؟ طب دي امام ولا اهتمام؟ ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر؟ اخواني ركزوا معانا ما يتم. من يصلي الظهر بمن يصلي العصر؟ ايه يعني من يؤم، يعني من لا يصح امامته من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ولا امام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر؟ قول يا شيخ كلاهما. لما شوف المؤلف بيقول ايه؟ او غيرهما، يعني اعكس وهات دي بدل دي، وهات واحده ثالثه، عصر ورا مغرب ومغرب ورا عشاء وعشاء ورا فجر وفجر ورا ظهر، كله يعني حيث اختلفت الصلاه فلا امامه ولا اهتمام. حيث اختلفت الصلوات ما ينفعش اقوم من يصلي صلاه غيري لما يكونوا الاثنين فرض، لكن كان نفس. فللمفترض ان يقوم متنفلا سبق، مش استعملها دلوقتي، مفترض يقوم متنفلا. لكن اذا كان مفترضين فلا يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، ولا يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. طب ما حكم العشاء خلف من يصلي الظهر؟ لا تصح. طب العشاء فكان يصلي العشاء المقضية؟ تصح كما سبق. وبهذا ينتهي هذا الفصل. ثم قال رحمه الله: فصل في موقف الإمام للمأمومين. عاوزينكم تتفاعل معنا وتركزوا معنا عشان عندي رجاء أن ننتهي من الأعذار التي تسقط الجمعة والجمعة. ركزوا معنا نمشي بسرعة النوع ما. قال: فصل في موقف الإمام والمأمومين. وبعد أن تكلم على أحكام الإمامة عقب الكلام على صلاة الجماعة، فلازم أن نبين لك أين يقف المأمومون من الإمامة. الاحتمالات كم احتمال؟ الاحتمالات العقلية إيه؟ أربعة، قدام وورا ويمين وشمال، صح؟ يعني امامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، اربع احتمالات. طبعا في فوق وفي تحت، حتيجي ولا لا؟ ان شاء الله. يعني في فوق وفي تحت، لكن احنا يهمنا دلوقتي الاربعه، امام وخلف ويمين وشمال. هو مين اللي شغل حاجه هنا؟ بيسجل ولا ايه؟ سجل؟ لا ما تسجلش. طبعا اغلطنا مشكوره ومسعر معذور. شكرا عليك كده. فصل في موقف الامام والمأمومين. الاحتمالات اربعه: امام وخلف ويمين وشمال. اما فضلوا على الامام تقدم لهم على الإمام لا يصح. وأما الصلاة مخلفة فلا تصح. أيوة مخلفة فيش غيره وتتكلم في حد فيه إلا أن يكون معه صح لما موقف مستحب. وأما صلاته عن يمينه فتصرف الله. وأما صلاته عن يساره فلا تصح إلا إذا كان عن يمينه أحد. يعني لا تصح مع قلوب اليمين. يبقى قدام ما ينفعش خالص. الخلف ما ينفعش إلا إذا كان خطا. واليمين تصح مطلقا واليسار لا يصح إلا إذا وقف أحد عن يمينه. قال يقف المأمومون خلف الإمام لو نبل استحباب. هذا استحباب يعني السنة المستحب يعني السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام. وقوله المأمومون يعم الرجال والنساء. وتريد أن تفكر سائل لأنه بلغ يعني يقف المأمومون خلف الإمام رجالا كانوا أو نساء. طيب المأمومون جمع وأقل الجمع كان ثلاثة. فهل هذا هو المراد؟ لا المراد مثل ما سبق في مسألة سابقة ليس عن ثوبان. ليس ثوبان الله عنه وإنما ثوبان مسمى يعني النون مكسور ثوبان هو المسمى. قال ثياب من له ثياب هنا أي ثوبان فقط. هنا برضه نقول يقف المأمون يعني اثنان فأكثر يعني أقل الجمع هنا اثنان وهو المعنى المجازي لأقل الجمع والمراد عند وجود قرينة. فالمراد إذا كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام استحبابا خلف الإمام. لكن استثنى صورة يجب فيها أن يكونوا محاذين للإمام معه عن يمينه وعن يمينه وشماله وهو سورة الأعمى سورة العراق سورة العراق. فإمامهم يطول وسطهم وجوبا. وسورة الأعمى تستثنى من العراق إذا كان القوم جميعا عميانا فإنه يتقدم لأن يفيش أبي ظلمة كما سبق. طيب أن يقف المأمون خلف الإمام استحبابا ويصح معه عن يمينه او عن جانبيه. يعني عندنا صورتان ان يكون الجميع عن يمينه يعني الامام واقف ويساره خالد ويمينه فيه جميع المأمومين كلهم صف واحد هو واقف كده وكل الناس كده صح؟ مش زي كده؟ يعني كل الناس على يمينه فتصح وان كانت سنة ان يكون خلفه. والصورة الثانية في كلام المؤلف ان يكون بعضهم عن يمينك وبعضهم عن شمالك فتصح ايضا وان كان الافضل ان تكون متقدما. يبقى الصورة الفضلى ان يكون الامام متقدما والمأمومون خلفه الا امام العراة. والصورتان الجائزتان ان يكون القوم عن يمين الامام او ان يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره. قال لا قدامه يعني لا يصح ان يقفوا قدام الامام امامه ولو بتكبيره الاحرام. يعني قال الله اكبر زرت تكبيره الاحرام امام الامام بطلت بل لم تنعقد الصلاه. لا نقول بطل بل لم تنعقد اصلا. قال ولا عن يساره فقط يعني عقله يمين. الصور كلها اتت في كلامنا الاستحباب يكون خلفا إلا أن يكون واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام وتبطل إذا كانوا قدام الإمام أو إذا كان واحدا خلف الإمام ذكر عن يعقل. وتبطل إذا كانوا عن يسارهم عقله يمين وتصح مع أنه مستحب في صورتين أن يكون الجميع عن يمينه وأن يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره. فالمؤلف يقول لا عن يساره فقط فبان أن لو كان عن يساره لا فقط يعني كحب الله يعني لا على ساري كان لا على ساري كحب قط والفعل التحسين. فالمراد لا على ساري قط يعني كحب فقط يعني اللي معنى فقط. فمفهومها انه اذا كان عن يساره وعن يمينه صح ذلك وسبق ان يعني في الجمله التي الله صرح بها بان يكونوا عن يمينه وعن يساره. قال ولا الفذ ليه قلنا كده؟ ليه قلنا ولا الفذ؟ اي ولا صلاه الفذ يعني لا تصح صلاه الفذ. الفذ يعني المنكر خلفه يعني خلف الامام. طب معناتها ليه ان السنه ناخد خلفه يعني اذا كانوا مأمومين مأمومين يعني اثنان يعني اثنين فاكثر. طب لما قلنا اثنين فاكثر اي لما قلنا يقف المأمومون اي اثنان فاكثر خلف الامام مفهوم ذلك ان الواحد ما يقفش خلف الامام فكان زائرا. قال فماذا لو وقف الواحد خلف الامام؟ فقال تصريحا تصريحا بمفهوم قوله من قبل المأمومون خلف الامام. فإن كان فذا يعني فردا خلفه يعني خلف الإمام أو خلف الصف يعني خلف صف المأمومين فإنها لا تصح صلاتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خلف المنفرد خلف الصف إلا أن تكون امرأة فتقف خلف الإمام أو تكون امرأة أو تكون امرأة مع رجال فتقف خلف صف الرجال. فأما إن كانت المرأة خلف امرأة فالكلام تراه خلف الرجل تقف عن يمينه إذا كانت واحدة ولا يصح الثاني مع قول يمينها ولا خلفها. وإذا كان صف نساء خلف نساء خلف امرأة وخلف رجال فوقوفها منفردة خلف الصف كوقوف الرجل منفردة خلف الصف يعني تسقط. فمذهب الحنابلة دون الأئمة الثلاثة أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة ولو كان الصف كاملا. يقف عن يمين الإمام وإلا نبه من يرجع معه فإن لم يرجع من نبهه انتظر ولو فاتت الجماعة. الصلاة خلف الصف باطلة مطلقة. ليه؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولم يستفصل عن حال الرجل هل كان الصف ممتلئا أو غير ممتلئ وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ونزلوا منزلة العموم في المقام. قال إلا أن يكون امرأة يعني أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة فتصح. قال وإمامة النساء تقف في صفهن يبقى قوله يقف المأمومون خلف الإمام يعني إذا كان المأمومون نساء أو رجالا خلف الإمام الرجل. واما اذا كانت الامام واما اذا كان الامام امراه وبطبيعه الحال يكون المامومين ايه؟ سيكون المامومون نساء يعني حتى لو كانت قناه سبق انه لا تصح لا فرضا ولا نفسا لا فرضا اجماعا ولا نفسا على الصحيح. فاذا كانت الامامه امراه ومش محتاجين نقول ولا تقف سنه نساء فانها تقف في صفهن ولا يستحب تقدمه. وإمامة النساء تقف في صفهن يعني استحبابا وليس وجوبا يعني إمام العراة قلنا وجوبا وأما إمامة النساء فاستحبابا. نعم وصدع خلف الرجال ولا خلف النساء؟ نعم ما ينفعش قلناها المرة اللي فاتت. قال ويليه الرجال ولا الرجال؟ كيف تقرأ؟ ويليه رجالا ولا رجالا؟ يلي فعل أين الفاعل؟ رجال وأين المفعول؟ الهاء يعني ويلي الإمام الرجال يعني يقف الرجال خلف الإمام يلي الإمام الرجال الصفوف يعني فالإمام خلفه أول صف يكون خلفه صف الرجال أي الأحرار ثم الرجال العبيد ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء خلف الصبيان الأحرار ثم الأرقاء كجنائبها لسائلة كده سابقة على بابها يعني استطراد من المؤلف كما طلب له في قوله ويديه وأرفع يديه حذو منكبيه كسدودي. هنا برضه عمل نفس الحركة دي بس الأولى كانت قريبة لكن دي بعيدة جدا يعني لسه بدري على ما يوصل ان شاء الله لكتاب الجنائز لكنه ذكرها فائده زائده فقال كجنائز يعني لو اجتمعت الجنائز تقدم على هذا الترتيب: الرجال نحوه الملعبين، ثم الصبيان نحوه الملعبين، ثم النساء. ولو كان هناك وهناك يقدمون على النساء. على النساء يقدمون على النساء، يعني نساء خلف القناه احتمال كانوا يكون في رجل من ناحيه الامام، يقدمون الى الامام، الى الامام في الصلاه. يعني دلوقتي الامام واقف اهو، طب واحد يبقى قدامه رجل، بعدين صبي، بعدين الكنت، وبعدين المرأة. طب جاء بالنص الصواب يعني في الدفن بقى. لو جاز الاجتماع ولا يجوز الا عند الضروره فعلا، يعني نجاة القبلة. يعني دلوقتي الاقرب من قبلة الصلاة من؟ المرأة، وهي ابعد شيء عن الامام. وفي الدفن اجعل الذي يلي القبلة الرجل. اعكس يعني. قال: ومن لم يقف معه الا كافر. الان الكلام على احكام المخالفة، ودي مبنية على ايه؟ ما مبنى هذه المسائل؟ على ان المنفرد لا يصلي في التصرف وحده. يعني لو احنا عرفناش المسألة دي، مسألة بطلان صلاة المنفرد، المسائل دي مش هتيجي معانا. ان هذه فرع عن كون المنفرد خلف الصف تبطل صلاته. فاهمين يا اخوة؟ يعني كم المخاطر؟ يعني يقول لك من لم يقف معه الا فلان كفى. عشان هو عنده سبب ايه؟ تبطل صلاته. لو احنا ما نقولش سبب تبطل صلاته مش محتاجين لهذه المسائل. فالكلام متفرع على بطلان صلاة الفجر. قال: ومن لم يقف معه الا كافر او امرأة او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض ففذ. يعني ايه ففذ؟ طبعا يعني مش ففذ، ماذا ففذنا؟ يعني في صلاة الباطل. لانه قال لك قبل كده لا تصح صلاة الفجر خلف الصف. فاعتبر هذه الصور انه يعتبر بهذه الصور فذا حقيقه ولا حكما؟ حكما. لكن اللي فات كان حقيقه، واحد واقف حقيقه لوحده، ده اسمه فذ ايه؟ حقيقه، يعني في حد واقف جنبه. لكن في واحد واقف جنبه امراه وهو رجل، فكان ما حدش جنبه، كان عشان كده بنقول ايه؟ فذ حكما، يعني بحكم الفذ وان لم يكن فذا حقيقه. فهذه صور الفذ حكما، اي بعضهم، لان هناك اكثر من ذلك. قال: وما لم يقف معه الا كذا. ايه؟ ايوه ممكن يتصرف في مصر حكم، لكن قد يكون مرتدا. وردته لا تزول الا باقراره بما جحد مثلا او بما ارتد بسببه. وربما ارتد في الصلاه. فواقف معه كافر، يبقى كانه ايه؟ كانه لوحده، كان عبد. فهو صدر الحكم. طب نقول فاسد زي الامامه؟ لا، يتسامح في المصافة ما لا يتسامح في الإمامة. هذا ممكن يقف معه أمي، لكن هل يؤمه أمي وهو قارئ؟ لا، يبقى هنا الكافر. ولما صحت صلاة الفاسد صحت مصافته. طيب ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة، يعني وهو رجل، لكن لو كان امرأة وهي امرأة ده الطبيعي. أي لم يقف معه امرأة يعني وهو رجل. كمان او خنثى وهو رجل لاحتمال كونه امراه، او من علم حدثه احدهما، يعني الواقف او المصاب، يعني ذات اثنين في الصف احدهما محدث يعلم حدث نفسه او صاحبه يعلم حدثه. ففي هذه الصوره لا تصح المصاب. وكذلك النجاسه، من يعلم حدثه او نجاسته احدهما، أو صبي في فرض. يعني إذا كنت تصلي فرضا وقف معك صبي، يعني مميز غير بارد، لم تصح مخاطبته وتكون في حكم الفرد. ومفهومه أنه في المسجد، يبقى تصح مخاطبته. يبقى انتبه، لو دخلت المسجد وجدت الطفل عنده 10 سنين لم يبلغ خلف الصف وكانت صلاة التراويح فما حكم هذه الصلاة؟ صحيح بالنسبة لك يعني. وما الحكم لو كانت العشاء؟ فصلاة التراويح. قال من وجد خرجة دخلها، يعني من دخل المسجد فوجد في الصف خرجة يعني خللا متسعا يعني دخل، استحمام ولا وجوبا؟ استحماما لو كان هناك فرق يقف فيه، ووجوبا لو لم يحصل الجماعة إلا بذلك، لأن من يتم الواجب إلا به هو واجب والجماعة واجب. طيب ومن وجد فرجة دخلها؟ نعم تكتب سؤالك في الجو، تكتب هذه الصورة نجيبك إن شاء الله. ومن وجد فرجة دخلها وإلا، يعني وإلا يجد فرجة، والحال أنه قد حدش معاك عن يمين الإمام، يعني فيقف عن يمين الإمام. طب ليه عن يمين؟ إذ يساره خالد واليمين هو المتعلم حينئذ، لأن مفيش حاجة خلفه وما ينفعش قدامه، فما بقاش في غير يمين وشمال، والشمال لا يقع، فما بقي إلا الإيه؟ اليمين. فلو كان الثاني نرجع عن يمين الإمام أو عن يساره، فعن يمين الإمام من واحد على يمين بالفعل أو عن يساره، لأن اليمين غير خالد. خلاص يا اخوان؟ يبقى الاولاني بس هو اللي بنقوله عن يميني فقط، واما الثاني برضه جاي وفعل نقول له خش على اليمين او خش على الشمال، كلاهما سواء. طيب والا عن يمين الامام، فان لم يمكنه يعني الذهاب الى الامام والوقوف على يمينه، قال فله ان ينبه من يقوم معه. كيف ينبه؟ التنبيه ممكن يكون بالنعنعه، ممكن بالإشارة، ممكن يكون بالكلام يقول لا تأخر، ممكن يكون بالجذب. فالجذب مكروه، والكلام والإشارة والنعنقة ونحو ذلك لا بأس به، المكروه أن تجذبه. طيب فإن نبهته فما ده حكم التنبيه، فما حكم إجابة المنبه؟ لا لا بأس بل مطلقا ان الكراس حط الجانب، فالمنبه يجب ان يرجع، فالمنبه يجب ان يرجع، يعني نقول له فلان ارجع وقف معايا. لكن ممكن نستثني صوره، ايه هي؟ أحسن أن يكون الذي يجذبه لا تفك مخاطبته إياه، يعني امرأة ارجع ارجع نحنحة إشارة تصفيق كل الطرق وما يرجعش، بل لا يجوز أن يرجع، لأنه رجع كان فذا حرما ولا كافر عارف أنه باع مسب الدين ودخل مع المسجد. ارجع يا فلان ارجع يا فلان ارجع يا فلان، قرب ان كل الدين والعياذ بالله وعطف على الثاني. ارجع يا فلان، هل يرجع؟ ما يرجعش. طب فضي ارجع يا ابي ارجع يا ابي ارجع يا ابي، في النفس يرجع وفي الفرض لا يرجع، وهكذا. قال فان صلى فردا ركعه لم تصح، فاقول ذلك الوفاه ان صلى فردا اقل من ركعه صحت، اي إذا رفع الإمام رأسه من الركوع وهو فذ لم تصح صلاته، وأما إن وقف معه الآخر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صح، إلا في صورة واحدة وهي ما إذا دخل والإمام رافع فخشي إن انتظر حتى يدخل الصف أو مع الإمام أن تفوته الركعة، فركع دون الصف ثم دخل، هو الأمر فرض، فرفع الإمام رأسه ثم ما يرفع الإمام رأسه من الركوع. قال رحمه الله: وإن ركع فذا ثم دخل في الصف لي صورة ركع فذا يعني عذر وهو أن يخشى فوات الركع ثم دخل في الصف يعني قبل سجود الإمام أو وقع معه آخر أي قبل سجود الإمام صح، ويقوم ذلك أنه دخل الإمام وكان فذا لم يدرك الصف أو لم يأتيه آخر لم تصح وهو كذلك. نقول إذا رفع الإمام ركز معي إذا رفع الإمام رأسه من الركوع وأنت فذ بعد الصلاة، وإن أدركك أحد من الناس قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فالصلاة صحيحة. فمن هي الركوع؟ أن تكن سرعة الركوع. يكون مناط البطلان سجود الإمام وأنت فذ، وهي إذا ركعت دون الصف خشية فوت الركعة والعذر يعني، فدخلت في الصف والإمام لم يسجد مع أنه رفع من الركوع صح الصلاة، أو جاءك آخر توقف معك قبل سجود الإمام صح الصلاة. وأما إذا سجد الإمام وأنت فاذل في هذه الصورة بعد عذر لي فأيضا لم تصح. واضح؟ هذا قصد يعني في أحكام الابتداء. ومن بدا كان أحكام إيه؟ المصافة وهو راقب المأمومين من الإمام. لكن كان في أحكام الابتداء بقى، يعني ابتداء المأموم بالإمام من حيث المكان، يعني هل في كل مكان أي واحد هم أي واحد في الشرق ولا في الغرب في البيت وفي المسجد، ولا لابد من توحد المكان؟ وما معيار أو ما مناط الصحة في اختلاف المكان؟ أي واحد في المسجد واحد بره المسجد مثلا. فيقول رحمه الله: يصح ابتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. ركزوا معانا، يصح ابتداء المأموم بالإمام في المسجد يعني الذي فيه الإمام كلهم في مكان واحد يعني، وإن لم يره في العود الضرائب. مين اللي يرى من؟ يعني الهاء دي تعود على من؟ الهاء تعود على من؟ فتفك العبارة وقفنا في الظاهر بلاش الظهر، وإن لم يرى المأموم الإمام، الإمام يشوف المأمومين إزاي أصلا إلا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرى من وراءه. لكن ممكن تكون في مراية بس دي مش معتبرة. وإن لم يرى المأموم الإمام، الإمام تعلم الإمام، طب إيه اللي يعود على المأموم؟ الضمير المستتر جواز في تقديره يرى، في قوله في الفعل يرى فعل مضارع، وإن لم يرى المأموم الإمام فالهذا يعود على الإمام. ولا من وراءه، كم هذا يعود على مين؟ على الإمام برضه، يعني ولا من وراء الإمام بشرط واحد ان يسمع التكبير، اذا سمع التكبير سواء بمكبر صوت او بدونه. ده لما يكون في مسجد واحد حتى لو كان ادوارا. الهواء تابع للطرف، فلما يكون الدور الثاني والثالث والرابع وهو مسجد انتبه، لان ممكن يكون الدور الثاني مش مسجد. يعني في ناس يجعلون البقعه الارض مسجد والثاني والثالث ليست مقوبة للمسجد فطروها خلاص عن المسجد فلا يجب ذاكرة معها. لما يكون الجميع مسجد هذه البقعة وقفت مسجدا فهواؤها وقرارها سواء، فالدور الثاني والثالث والرابع والعاشر كلهم مسجد، فممكن يكون يصلي فوق بس ما يكونش نافع حتى الصف، ويتم بالإمام إذا سمع التكبير. ماشي إخوة؟ حيث كان أي الإمام والمأموم في مسجد واحد، فالشرط في المسجد الواحد إيه؟ سماع التكبير فقط، سماع تكبير الإمام. الإمام الإمام الإمام لا. وكذا خارجه، يعني وكيف يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خارجه، إذا كان خارجه، ومين بعد كان خارجه؟ مختصر اهل صوره الفرقه دي بقى مختصر عنها مفردة عشان ما نشتتش الناس. يعني وكذا اذا كان احدهم اقارب المسجد يعني ادي عقيمة اني عقل بلاش مش هقول عادية طبعا حقكم عادية. وفي هذه تفيدنا ان المسجد يعني الذي فيه الامام، لان مش المراد ان احدهما في المسجد والثاني في مسجد اخر. لو كان احدهما في مسجد والثاني في مسجد اخر يبقى هو ده اللي لازم معنا في مسالتنا، هو ده هو ده كلامنا الان. واما اذا كان احدهما في مسجد والثاني في نفس المسجد فهي المساله الاولى. اذا لما نقول احدهما في مسجد والثاني في المسجد فنقول ان كان في نفس المسجد فالشرط الوحيد كما يعرفون، واذا كان في مسجد اخر من غير بعض ده فرد غير مسجد فهو المفروض. والثاني يعني اذا كان في مسجد واحد فالشرط سماع التكبير، واذا كان احدهما في المسجد والثاني خارج المسجد ولو في مسجد ثاني يعني فلا بد مما قاله المؤلف هنا ان يرى الامام او بعض المأمومين. قال وكان خارجا يعني خارج المسجد الذي فيه الامام، لو كان الامام هو الذي في المسجد. ان راى الامام مقراص عباد هذه أما الإمام ولا أما الإمامة؟ عايزين نسمع كلهم يقولوا معانا. يقول وكذا خرج عبد الله الإمام، يقول أما الإمام ولا أما الإمامة؟ لو الإمام يبقى عايزين مفعول، الإمام رأى إيه؟ مش ده المراد. ولكن المراد إن رأى الإمامة، مين اللي رأى الإمامة؟ المأموم، يعني رأى المأموم الإمام. فالإمام مفعول. أو المأمومين كلهم ولا بعضهم؟ بعضهم. إما الحاصل أن المبتدع إن كان خارج المسجد فالشرط أن يرى الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، لأن لو كان معانا يبقى تفصيل حاصل. وكده كده عشان اللي واقفين مع بعض. فإذا كانوا في مكان واحد فالشرط سماع التكبير، وإذا كانا يعني امام المأموم في مكانين فلا بد ان يرى المأموم الامام او بعض المأمومين. لا ممكن يقتدي بالرؤية. وإيه فلا بد ان يرى الامام او بعض المأمومين. طيب كيف يراه؟ من باب من شباك او نحو ذلك. فان قال لك قائل فكيف لو رآهم ببث إذاعي مرئي والشرط موجود؟ ده شايف الإمام والمأمومين كلهم قدامه كده، يبقى مرتب الكلام في مرتب أنه حيث كان الإمام والمأمومون في مكان صح اقتداء المأمومين بالإمام بأحد الأمرين برؤية أو سماع، إما أن يروه وإما أن يسمعوه، وإن كانوا أو بعضهم خارج المسجد. يبقى كانوا اللي خارج المسجد يعني حتى أو جماعة رأس العام حيث لم يجتمعوا الإمام والمأمومون في مكان واحد. فلا بد من سماء، فلا بد من رؤية الإمام أو من وراءه. والسماع هنا لا يكفي. فلا بد من رؤية الإمام أو من وراءه. يعني بصورة أوضح بالتمثيل، لما يكون دلوقتي كلنا في مسجد واحد فالواقف في الصف الأخير ده لازم يشوفني؟ مش لازم، يكفي إيه؟ سماع التكبير. يكفي أحد أمرين، إما أن يراني وإما أن يسمعني. يعني النساء اللي في مسجد النساء دلوقتي مش شايفيني لكن إيه؟ يسمعوا. لكن إذا كانوا خارج المسجد فهل يكتفي الذي خارج المسجد بسماع صوت المكبر الصوت أو بغيره؟ لا، وإنما لابد أن يراني أو يرى بعض المأمومين خلفي. فالسؤال الآن لو أن الصلاة صورت ومنقولة بس مباشرة. فما جاب الإمام المأمومين ينفع ظن خطره؟ هذه وجه انه يرى الصورة مش العين. لكن لو صوى احد بينهم تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ بينهم مش طرق، احيانا تكون قارات وبحار وانهار ومثال كفرات الحرم مثلا، فلا تصح ولا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف. لذلك قال الشارح: وان كان من الامام والمأموم نظر المجد في السلطان او طريق ولم تتصل الصفوف ان تصح فيه، او كان المأموم سفينة وامامه في اخرى لم يصح الاقتداء. طيب قال رحمه الله: وتصح خلف امام عال عن الحكم عنه فليكون. الكلام زملته في اربع اتجاهات ذكرناها: امام وخلف ويمين، من بقي الاعلى والاسفل. فقال: وتصح خلف امام عال عنه، يعني مين العام ومين النازل؟ الامام اعلى والمأموم انزل، يعني الامام يصلي في الدور الثاني والمأموم يصلي هنا، تصح. قال: ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر، يعني ويكره ان يكون الامام اعلى من المأموم ذراعا فاكثر. فالمنبر ده، فالمنبر ده ذراع ولا لا؟ اكثر من ذراع. فلو انا واقف هنا وانتوا واقفين كده، فما حكم هذه الامامه؟ مكروه. وما اذا كانت درجه واحده من درجه هذا المنبر من شايفينه الجيش يتعرض ولا حاجه، فلا كراهه. فاذا كان الامام اعلى من المأمومين ذراعا فاكثر كره، وان كان دون ذراع فلا كراهه. ومفهومه انه لا يكره علوه المأموم على الامام، ان يكون احنا دلوقتي نصلي هنا والنساء او الرجال او اي حاجه في الادوار العليا فلا كراهه، انما كراهه ان يكون الامام اعلى من المأمومين. قال: لكن في فائده انه اذا كان مع الامام احد مساو له او اعلى منه ذلك الكرم. اذا كان مع الامام احد مساو له او اعلى منه، يعني ما في الدور الثاني، يقول لي نفس الثالث في الاول فلا كرم. او كان مع الامام في المكان الذي يصلي فيه على المنبر كده واحد واقف جنبه فلا كرم. قال: كإمامته في الطاق، كإمامته في الطاق، يعني حق ترضي، يعني الحق بقوله تصفق الإمام ولا بقوله تكره؟ تكره، أي وتكره إمامته في الطاق. الطاق هو المحراب. فالمحراب لو شفتوا المساجد القديمة، يعني نصف دائرة وطويل، صح؟ فمحل الكراهة، انتبه، محل الكراهة إذا لم يشاهد المأمومون الإمام، يعني حيث منعهم الطاق من مشاهدة الإمام. وأما إذا كان صلاته في الطاق لا تمنعهم فلا كراهة. حاجة ثانية، محل أو الثقيل الثاني، ألا يكون هناك حاجة. فإن كان هناك حاجة ولو منعهم الطاق مشاهدته فلا كراهة. مثال الحاجة: ضيق المسجد، يعني مسجد ضيق وفيه غير الإمام يقف جوه الطاق وهم مش شايفينه فلا كراهة. لماذا لا كراهة؟ للحاجة. فإن لم يكن حاجة فنقول: لو كانوا يرونك، لو كنت بحيث يراك المأمومون فلا كراهة، وإن كنت بحيث لا يرونك فيكره ذلك. كلنا ضاقوا، يعني اللي خلفه، والا لو كان الكلام مطلق من اللي حط الثاني مش هيشوفك، يعني الاول يحكي والثالث، لكن مراد ما كان يمكنهم ان يروا بدون هذا الطاقه. فان لم يمنع مشاهدته فلا تراها. قال: وتطوعه موضع المكتوبه، يعني يكره تطوع الامام موضع صلاته المكتوب، يعني بعدها، يعني فما قبلها فلا تراها، اي لانه قد ظن انه سهل، فقال: يكمل ما عليه من نقص. ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قول: لا يصلي الا الامام مقامه الذي صلى فيه المكتوب حتى يتلحى عنه. الظهر لا كراهة، اقتصر على الإمام. إلا من حاجة تعود على إيه بقى؟ على مسألتين، على الطاق، صلاة الإمام في الطاق يعني في المحراب وفي موضع مكتوب. فإن كان ثم حاجة كما ذكرنا في ضيق المسجد أو حتى في موضع مكتوب احتاج أن يصلي في موضعه، لأنه مثلا خاف أن يسبقه الحدث إذا انتقل أو المكان ضيق ولا يسمح للانتقال فلا كراهة. قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني ويكره للإمام أن يطيل الركوع بعد الصلاة مستقبل القبلة لا في مكانه، يعني اقعد في مكانك ماشي، ولكن بمجرد قول أستغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام، فالسنة أن تنصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن ينصرفوا حتى ينصرفوا. ففي طول بقائك مستقبل القبلة حق للمأمومين عن الانصراف، ولذلك لا ينصرف المأموم قبل انصراف الإمام أي عن القبلة مش أنه يمشي، ما لم يطل الإمام الاستقبال فيخالف السنة فله أن ينصرف، كما يفعل بعض الأئمة يقعد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، الفجر والمغرب 10 مرات مستقبل القبلة بالذات في الجمعية الشرعية، لاحظ ذلك لأن في الجمعية الشرعية في الفجر والمغرب لازم يقعد لمدة إلا أن يكون بعضهم يعني يخالف ذلك. قال فإن كان أما نساء يعني كان في المسجد نساء يصلين معهم لبث قليلا لينصرفن، مين بعد لبث؟ الإمام وفي لبثه حق للمأمومين، فيلبث الإمام مستقبل القبلة ولا ينصرف حتى لا ينصرف المأمومون قليلا أي بمقدار ما تنصرف النساء، لينصرف النساء ثم ينصرف ذلك ثم ينصرف الرجال بعد ذلك كما هي السنة. قال ويكره وقوفهم بين السواري يعني الأعمدة، يكره وقوف المأمومين بين السواري يعني بين الأعمدة إذا قطعنا الصفوف، وهذا القطع مرده من العرف، فإن كان في العرف هذا قطع فهو قطع وإن لم يكن فليس بقطع. يكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا يعني الصفوف، فإن كانت لا تقطع فلا كراهة، وإن كان هناك حاجة كضيق المسجد فلا كراهة أيضا. قال ثم قال فصل من الأعمال المفتقة للجمعة والجماعة، ويكون هذا إن شاء الله بعد صلاة العشاء لننتهي عند أول باب صلاة أهل الأعمال، وبالله التوفيق. لترك الجمعة والجماعة، فمنها أعذار مشتركة بين الجمعة والجماعة، وفي بعضها تفصيل فهو عذر في الجمعة في الجماعة دون الجمعة، والجماعة على ما قدمناه فرض عين، إلا أن الفرض هو مطلق الجماعة وليس جماعة المسجد، بخلاف الجمعة فلا تصح إلا في مكان يجمع فيه، وهي فرض عين بإجماع المسلمين ولها شروط، فأيهما أعظم فرضا، أيهما أشد تأكدا، معنى كل منهما فرض، الجمعة بلا شك لأنها إجماع المسلمين أنها فرض، أما الجماعة ففيها خلاف الجمهور عن عدم وجوده. وثانيا فضل الجمعة أعظم من فضل الجماعة، لكن هذا الفصل فيه ذكر الأعذار المسقطة لكل، أي للجمعة وللجماعة. فقال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، فالمريض معذور في عدم الصلاة في جماعة ومعذور في عدم صلاة الجمعة، وسواء كان مريضا بالفعل فيخشى زيادة المرض أو بطء البرء يأخر الشفاء يعني، أو كان يخشى حدوث مرض فإنه معذور. مثال ذلك يعلم من حاله أنه إذا خرج بعد الغسل في الماء الدافئ إلى الهواء أصيب بالنزل أو بنزل البرد، وهذا يعرفه من حال نفسه، فأخرج جنبه فاغتسل وقال إن خرجت لأصلي الفجر في المسجد أصابني البرد السكان، فهل هذا عذر في ترك الجمعة في ترك الجماعة؟ ابتداء هل يجب أن يصلي في المسجد؟ لا يجب، وإنما يستحب وله فعلها في بيته. فما وجه أن يقال عذر؟ يعني هو قد يصلي في بيته فلم يترك واجبا، فأين العذر؟ نتصور أن لا يكون جماعة في بيته، يكون وحده في البيت أو امرأة حائض مثلا ولن يصلي به، نتصور أن يكون الكلام بالفضل، يعني حيث قلنا بأن أو حيث قلنا إن صلاته في البيت جائزة لكنه معذور في ترك هذا المؤكد أي فعلها في المسجد. أما من جهة الإثم فلا إثم عليه إن حصل جماعة في بيته. وينتبه لشيء مهم، وهو أن هذه الأعذار وإن أسقطت خروج الإنسان إلى المسجد وليس ذلك واجبا من حيث الأصل، فإنها لا تسقط وجوب تحصيل الجماعة في مكانه إن استطاع ذلك. يعني الذي لا يستطيع أن يصلي في المسجد لأنه مريض أو لأنه يحرس بيتا أو أعذار سيأتي، هل يقال سقطت الجماعة أصلا؟ لا، إن أمكنه تحصيل الجماعة في محله وجب عليه ذلك، ولا يسوغ له أن يتركها حيث أمكنه فعلها في مكانه. لكن كثيرا ما لا يستطيع الإنسان تحصيل الجماعة إلا في المسجد، كان يكون وحده أو يكون معه أطفال صغار لا صح أن يصلي معهم، أولاده مثلا أطفال عندهم 4 سنوات 5 سنوات دون سن التمييز على قول غير أصحابنا، وفي سن التمييز أيضا على قول أصحابنا لأنهم متنفلون، فهؤلاء لا يحصل بهم الجماعة الواجبة. فلأن هذا يحصل كثيرا كان الكلام يطلق، إلا أنه لابد أن يفهم أن ترك الجماعة في المسجد لا يبيح ترك أصل الجماعة حيث استطيع تحصيل هذا الفرض. طيب يعذر بترك جمعة وجماعة مريض، يعني بالفعل أو يخشى حصول المرض. طيب الأعمى هل يعذر بترك الجماعة؟ الأعمى لا يعذر إن وجد من يقوده إلى المسجد، وأما إذا لم يجد من يقوده فإنه معذور. أي مرض يشق عليه معه حضور الجماعة. قال ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرات طعام محتاج إليه. ومدافع أحد الأخبثين يعني البول أو الغائط، فإن صلى في الجماعة صلى مشوشا، وإن صلى وحده صلى صلاة فيها الطمأنينة والخشوع والسكينة، فحينئذ يقال مدافعة الأخبثين عذر في ترك الجمعة وفي ترك الجماعة. لكن إذا قلنا هي عذر، فهل الأفضل أن يشهدها مع العذر ويتحمل مثل ما يقولون في غلبة النعاس الأفضل أن يدافع؟ ها؟ سبق أنه يكره أن يصلي وهو مدافع أحد الأخبثين، يكره له ذلك. وكذلك المسألة التي بعدها ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، الكراهة في كونه في حضرة طعام أو في كونه محتاجا إليه أو الأمران معا، يعني الصورة هو بحضرة طعام محتاج إليه، فالعلة في العذر كونه محتاجا إليه ولا كونه بحضرة طعام ولا مركبة منهما؟ طيب ماذا قلنا في مكروهات الصلاة؟ يكره أن يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه، ويكره أن يصلي وهو في جوع شديد، وإلا لم يكن ثم طعام، صح؟ فهنا هل يقال صلي إذا كنت محتاجا إلى الطعام في الجماعة وإن لم يكن الطعام أمامك، ولا الجوع ولو لم يوجد الطعام عذر في ترك الجماعة؟ ثم إذا كنت بحضرة طعام فهل يغفل عن القيد الثاني وهو محتاج إليه، ولا حضرة الطعام في ذاتها يعذر بها الإنسان في ترك الجماعة؟ أما الثاني فلا شك أنه مركب، يعني حضرة الطعام وحدها لا تكفي إلا إذا كان محتاجا إليه ويستطيع تناوله، وأما إذا كان محتاجا إلى الطعام وليس عنده طعام فقد سبق أنه يكره أن يصلي وهو في جوع شديد، فيقال أيضا إذا كان محتاجا إلى الطعام ويعلم أنه سيصلي في الوقت لكن الذي سيفوته الجماعة، وإن صلى في هذه الحال صلى مشوشا كتائق إلى جماع فإنه يترك الجماعة. قال وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، خائف من ضياع المال كمن عنده سيارة وهو في مكان موحش وإن أوقف سيارته ودخل ليصلي خاف أن تسرق السيارة أو أن يسرق ما في السيارة، فهل يكون هذا عذر في ترك الجماعة والجمعة؟ نعم يكون عذرا لأنه خائف على ماله أن يضيع، وقد يخاف على ماله أن يفوت، يعني يطلب ماله، يطلب عبدا آبقا هاربا أو يطلب لصا سرق ماله وحان وقت الصلاة في الجمعة أو الجماعة فإن ذهب ليصلي فاته ماله الذي يطلبه، فيقال هذا أيضا عذر من أعذار ترك الجماعة. طيب هذا مثال يحصل كثيرا جدا، إن واحد ماشي في الطريق ولا يعاني منه إلا السائقون، إن واحد ماشي في الطريق وأذن للصلاة ومش لاقي ركنة، فإما أن يقف صفا ثانيا فيأخذ مخالفة أو تسحب سيارته، وإما أن يقف في وسط الطريق فيعطل الطريق على الناس، وإما أن ينتظر حتى يذهب إلى بيته فيصلي في جماعة أو في غير جماعة، فلا شك أنه حينئذ يعذر بترك الجمعة والجماعة إذا كان في طريق لا يستطيع إيقاف السيارة إيقافا يأمن فيه عليها، وقد لا تؤخذ لكن يأخذ مخالفة، والمخالفة ترجع على ماله بالنقصان. نحن بنقول إذا كان حفظ المال متعارضا مع الجمعة والجماعة فحفظ المال مقدم، فكذلك إذا كان هناك غرامة 100 جنيه ولا أكثر ولا أقل لا شك أن هذه غرامة يعذر فيها بترك الجمعة وبترك الجماعة حتى يجد مكانا آمنا مناسبا. خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، زي موضوع السيارة خائف أن تتضرر سيارته وأن تصدم سيارته ونحو ذلك. حتى ضرب الفقهاء مثالا بإيه؟ لمن له خبز في تنور فرن يعني يخاف أن يفسد، وطبيخ يخاف أن يحترق طبيخ على النار، ومن كان حافظا للدواب والأنعام، ومن كان أمينا على أرض يخشى إن ذهب أن تسرق، فكل هذه الأعذار لها نظائر في زماننا. قال فائدة، ناخد فائدة من الشرح. قال ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال أو ينضر في معيشة يحتاجها. شوف هذا الكلام، إذا كان مستأجرا لحفظ بستان أو مال فهو أجير، إن خرج للصلاة ضاع المال الذي هو أمانة عنده، فيقال هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، أو ينضر في معيشة يحتاجها. مثال ذلك موظف دخله على قدر حاجته ولا يجد عملا غير هذا الذي هو فيه وهو عمل مباح، وخروجه عن محل العمل يؤدي إلى خصم شيء من ماله، وهذا الخصم يضره في معيشته التي يحتاجها، مش في الرفاهية وإنما في معيشة يحتاجها أو يحتاجها من ينفق عليه. هو كل مرتبه مثلا 600 جنيه، فلو اكتشف انه خرج يصلي هيتخصم له 50 جنيه، مش حولك 100، وهذه 50 تؤثر عليه تأثيرا بالغا. لو هو 600 جنيه يعني ماشي بالعافية مثلا، فهل يقال هذا عذر ولا لا؟ اخرج صلي وربنا يكتف عليه والآخرة خير وابقى الى اخره، عذر بلا شك اذا كانت معيشة يحتاجها. واما في رفاهية وامور بالغة عن قدر حاجته فضلا عن ضرورته فإنه يخرج لأداء الصلاة في جماعة، إلا أن يكون أجيرا، ولكن الضرر مش عليه بقى، ولكن على ما يحفظ أو على ما أتمن على حفظه، فلا بد أن يوفي العقد ويحفظ هذا المال ويحفظ هذا المال. قال أو موت قريبه، يعني خائف أن يموت قريبه بصلاته، هو ذا المعنى، يعني هل صلاته سيموت بها قريبه؟ ما ايه؟ خائف حصول موت قريبه اذا ذهب يصلي، خائف ايه؟ حصول موت قريبه اذا ذهب يصلي الجمعة او الجماعة مثلا، يحتضر قريبه يحتضر وعلى ما يروح يصلي ويرجع يموت تخرج روحه، فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة، وفعله ابن عمر رضي الله عنهما. خائف موت قريبه وكذلك رفيقه، وزاد في الشرح او لم يمرضهما غيره. الاولى ما فيهاش تمريض، الاولى فيها مراعاة النفس النفسية، يعني مراعاة المعنويات، انه اذا ذهب الى الصلاة مات قريبه فيقال اجلس معه ولو كان عنده غيرك، لان الامر هنا لا يعود على القريب ولا على الميت، وانما يعود على ايه؟ على الشخص في نفسه. إذا كان يعذر في ترك الجمعة والجماعة لأنه بحاجة إلى طعام أو بحاجة إلى جماع، فكيف إذا كان سيذهب وامرأته محتضرة أو أبوه أو ابنه أو أمه؟ هذا تشويش عظيم. فالنظر هنا إلى معنويات الشخص وإلى حاجة الميت أيضا، ربما احتاج أن يلقنه لكن قد يكون عنده غيره، فالنظر أصالة إلى القريب إلى الشخص الذي سيذهب إلى الجماعة أو الجمعة. إنما الثانية تمريض المريض والقيام على حاجته، حينئذ يقال إذا لم يكن ثم غيرك فهذا عذر، وإن كان ثم غيرك، إن كان هناك غيرك فاخرج إلى الجمعة وإلى الجماعة، لأنه لا عذر في تركهما لقيام غيرك بهذا التمريض. إيه؟ بلا شك الطبيب في عطلات العمليات مش بس يترك الجمعة والجماعة، بل يجمع بين الصلوات إذا احتاج إلى ذلك. في عمليات تستغرق 6 ساعات وأكثر، وظهر العصر هيفوته، فله أن يجمع في مكان وإلا يهلك المريض. أو على نفسه من ضرر، يعني خاف على نفسه من حصول ضرر، من سبع في الطريق، أو لص، أو سلطان ظالم، أو أحد يتعرض له ولا قبل له به. طيب، او خاف على نفسه من ضرر او سلطان يأخذه يعني بغير حق، او ملازمة غريم ولا شيء معه، يعني ملازمة دائن قابله في الطريق فطالبه بالدين، فان كان معه مال فليس هذا عذرا، بل لابد ان يخرج الى الجماعة وان يوفي ما عليه. ومطل الغني ظلم وليه ظلم يحل عرضه وعقوبته. واما اذا كان لا شيء معه فالله يقول وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة، فليس له ان يطالبه وهو معسر، فان خاف حال خروجه ان يلازمه الغريب الغريم ملازم، حتى كلمة الغريم في حد ذاتها تدل على الايه؟ الملازمة، ان عذابها كان غرامة والعياذ بالله. فالغريم ملازم، والغرام ايضا غرام اللي هو الحب يعني فيه ملازمة، فهذا ملازم له ويطالبه ويكسر عينه، فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة حيث كان لا شيء معه. واما ان كان معه ما يسد به دينه فالواجب ان يسد الدين وان يخرج الى الصلاة. قال او من فوات رفقته، يعني كان في سفر مباح، لابد ان يقيد بهذا، كان في سفر مباح سواء كان في سفر بالفعل او سينشئ سفرا مباحا، ويخشى ان ذهب الى الجمعة او الجماعة ان تفوته رفقته، فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة ويسافر مع رفقته لحاجته الى من يؤانسه. قال او غلبة نعاس، يعني خاف غلبة النعاس، ان انتظر ليؤدي الصلاة في المسجد غلبه النعاس فتفوته الصلاة في الوقت، فحينئذ يصلي ولو وحده بدون الجماعة ليحافظ على الوقت وليصلي وهو حاضر الذهن بدل ان يصلي نائما او يغلبه النوم في الصلاة. لكن قالوا هنا ومدافعته النعاس، ان لم يكن نعاسا شديدا لا يستطيع معه الوقوف والصلاة ولا استحضار ما يقرأ، مدافعته لهذا النعاس اولى. قال او اذن بمطر ووحل، وكذلك الثلج والجليد ونحو ذلك، ان خاف الاذى بهذا المطر او بهذا الوحل والطين والثلج ونحو ذلك فهذا عذر من اعذار ترك الجماعة. وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، المؤلف قيد الريح بثلاثة قيود، قيد الاول باردة، قيد الثاني شديدة، قيد الثالث في ليلة مظلمة. عندنا قيدان معتبران على المعتمد من المذهب، وهو ان تكون الريح باردة وفي ليلة مظلمة، واما الشديدة فليست قيدا على الصحيح. اذا ولو لم تكن شديدة، اذا كانت الريح باردة والليلة ظلماء فهو عذر، وان لم تكن شديدة. وعلى كلام المؤلف لابد ان تكون ثلاثة صفات في الريح، باردة وشديدة وفي ليلة مظلمة، وعلى الصحيح قيدان فقط، باردة وفي ليلة مظلمة. وعلى هذا نص في الإقناع، قال في الإقناع ولو لم تكن شديدة، وهو الصحيح. نعم، هذه من المخالفات. نعم، ذكر الشارح رحمه الله في غير هذا في باب الذي سبق، وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصله ونحوه حتى يذهب ريحه، قبل هذا الفصل مباشرة قال وكره حضور مسجد وجماعة، عندنا حاجتين مسجد وجماعة. ليه؟ أما المسجد فلو كنت منفردا يكره حضور المسجد إذا أكلت بصلا أو ثمن ونحوه مما فيه ريح منتنة، يكره أن تحضر المسجد ولو ستصلي وحدك. ليه؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والمسجد تعمره الملائكة. وأما الجماعة فمطلقا في صلاة وغير صلاة، يكره له حضور المسجد ولو لم يكن ثم جماعة، ويكره له حضور الجماعة ولو لم يكن صلاة. واضح يا إخوة؟ المسجد لا يقربه ولو كان سيصلي وحده، والجماعة ولو في غير صلاة لا يحضره. يعني ربما دخل مثلا خطبة الجمعة في الصلاة خطبة فقط، أو درس، أو جماعة مجتمعون لقراءة القرآن أو غير ذلك، جماعة ووجوده معهم يؤذيهم فيكره له ذلك، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصرا أن يقرب المصلى فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وحينئذ يصلي وحده. قال وكذلك من به بخر، يعني في فمه، او كان به صنام، او وقال الشارح رحمه الله وكذلك الزيات، وهكذا في زماننا العمال عامل النظافة الذي يحمل القمامة ولا شك ان رائحته تتغير، والميكانيكي والسمكري ونحو هؤلاء الذين اذا دخلوا المسجد لوثوا الفرش واذوا المصلين، حتى اذا وقف احدهم بجانبك ربما لوث ثوبك وأذاك برائحته، فحينئذ يقال يكره حضور الجماعة لهؤلاء، ولا ينبغي التساهل في هذا، لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، وكانوا يخرجون من أكل الثوم والبصل إلى البقيع، فلا ينبغي التساهل مع هؤلاء، لأن فيه تعديا على المسجد وتعديا على الناس، فيه ضرر متعدي، والدخول في حد ذاته مكروه، فكيف بالإمامة؟ والمدخن من حيث الإمامة، من حيث إنه فاسق إن حكمنا بفسقه حيث علم التحريم وأخر، ووقوفه مع الناس ولو لم يكن إماما من حيث أنه يؤذيهم بناتا لرائحته إلا أن يزيل رائحته. فيأتي السؤال: ما حكم أكل الثوم والبصل وأنا أعلم أنها ستمنعني من حضور الجمعة والجماعة؟ واحد عاوز يفطر أو يتغدى أو يتعشى وأمامه بصل والأكل متحمس بالبصل، عدس مثلا أو فسيخ ليجمع بين النتن كله، فهو كده دماغه مش هتعمر إلا إذا أكل البصل، ومش عاوز يطبخه، ما هو إذا طبخ البصل أو الثوم أو خلل حتى زالت رائحته، لكن هو عاوز يأكله كده نيئا، ولا يستطعم ولا يتلذذ بالطعام إلا إذا أكل البصل، ككثير من الناس لازم الثلاث وجبات بصل ورائحة البصل لا تنفك عنه. فما حكم ذلك؟ وسيضيع به الجمعة والجماعة، لأن نحن يكره حضور الجماعة والمسجد الاثنين، يعني لا حيصلي جماعة في غير المسجد ولا حيروح المسجد فيصلي معهم، فلا جماعة ولا مسجد. جو يا إخوة، فين تطلع حرام تكون تحب البصل مثلا؟ إيه؟ هو جائز، جائز ما لم يتحيل يعني يأكله لئلا يذهب إلى المسجد، واضح؟ فإن كان يأكله تلذذا وأنه لا يشتهي الطعام إلا به ونحو ذلك فلا حرج عليه، وإن أدى ذلك إلى ترك الجمعة أو الجماعة. بهذا الحمد لله قد أنهينا عدة فصول في هذا الدرس، ووقفنا عند قوله رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار، ويكون هذا في الدرس القادم إن شاء الله.